الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في التيمم، والتيمم هو استعمال التراب أو استعمال تراب مخصوص في الوجه واليدين على وجه مخصوص، وهو عبادة هي بدل عن الماء في الوضوء وفي الاغتسال. والأمر أو مشروعية التيمم هو مما اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما اختص به قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال: يصح التيمم بتراب طهور مباح. التيمم يصح لكن بقيود. يقول: أولا بتراب، فخرج غير التراب، فالجص والرمل المحترق ونحوها لا يتيمم بها، إذ التيمم يكون بالتراب. قالوا: للحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، فنص على التراب، فدل على أن التيمم لا بد أن يكون بتراب. قال: طهور، فلا بد أن يكون التراب طهورا. طيب، إيش يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أن التراب الذي زالت طهوريته لا يتيمم به. كيف تراب تزول طهوريته؟ قالوا: التراب المستعمل في رفع حدث إذا تساقط من أعضاء أحد فإنه لا يتيمم به، فيتعامل مع التراب كما يتعامل مع الماء، طهور طاهر. هنا يقول: هذا التراب هو ليس بنجس لكنه ليس بطهور، فهو أحد. فلما كان التراب أحد الطهورين عومل معاملة الماء. طيب، قال: مباح، فلا بد أن يكون التراب مباحا، فخرج غير المباح كالتراب المغصوب، فإنه لا يتطهر به على المذهب، وهذا أيضا من المفردات المذهب. قال: له غبار، فلا بد أن يكون هذا التراب له غبار، لأنه هو الذي يتطهر، هو الذي يتيمم به. فالله عز وجل لما قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كيف ستمسح؟ لأنك لما تضرب الأرض التراب غالبا يذهب كثيرا منه، ويبقى بعضه، ويبقى الغبار، فلابد أن يكون له غبار. طيب، قال: إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو خيف باستعماله، إلى آخر كلامه. هنا ذكر أعذار التيمم، وأعذار التيمم اثنان: متى ما وجد واحد منهما جاز للمسلم أن يتيمم وأن يعدل عن التطهر بالماء إلى التيمم. أولهما قال: إذا عدم الماء، أن يعدم الماء، والعادم له إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما، لا يجد الماء، أو يجده لكنه بعيدا عنه ويخاف إذا ذهب أن يخاف على أهله ونحو ذلك، أو يجده بماء بثمن غال ونحو ذلك من الأعذار. يكون عادما للماء إما حقيقة أو حكما. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الثاني قال: أو خيف باستعماله. طبعا هنا يقول: إذا عدم الماء لحبس أو غيره، سواء كان محبوس ما يستطيع أن ينتقل ليصل إلى الماء، أو لغير ذلك من الأعذار، قد لا يكون محبوسا لكنه لا يستطيع أن يصل إلى الماء. العذر الثاني خوف الضرر، وإليه أشار بقوله: أو خيف باستعماله أو طلبه، يخاف الضرر. إذا استعمل الماء أو يخاف الضرر إذا طلب الماء. خوف الضرر من استعمال الماء كما لو كان به جرح يخاف أن يغتسل، والحديث قال في حديث صاحب الشجة سبق معنا لما قال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا الحديث. أو مثلا في شدة البرد، أو خاف بطلبه، إذا طلب الماء يخاف إما على نفسه أو على ماله أو على حرمته ونحو ذلك. يقول: ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، يخاف الضرر في هذه الأحوال، فحينها يجوز له أن يتيمم ولو كان واجدا الماء. الأولى العدم، الثانية خوف الضرر. طيب، قال: ويفعل، قال: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، يعني التيمم، يعني التيمم يفعل عن كل ما يفعل بالماء، يعني يستخدم في كل ما يستخدم بالماء من التطهرات. وحينها يفهم من ذلك أنك ترفع به الحدث الأكبر، أو أنك تستخدمه، حتى بعبارة أدق، أنك تستخدمه إذا كان عليك غسل، نعم، تستخدمه إذا كان عليك وضوء، نعم، إذا طبعا إذا بالعذر السابق. طيب، إيش بقي؟ قال: سوى نجاسة على غير بدن. مفهومها أو مفهوم المخالفة: إذا كان عليك نجاسة في بدنك يضرك إزالتها بالماء، على بدنك نجاسة، طيب، لابد أن تكون على البدن ويضر إزالتها، أو أنك لم تجد ما تزيلها به، فالمذهب أنهم يقولون تتيمم لها، تتيمم لها بعدما تحاول أن تخففها ما أمكن، وهذا من مفردات المذهب. كيف؟ قالوا: إنسان مثلا وقع على رجله أو يده نجاسة وما عنده ماء، كيف يزيلها؟ نقول: هنا إذا كان عادما أو يخاف الضرر فعلى المذهب يتيمم، يتيمم لها. قالوا: لعموم الصعيد الطيب وضوء المسلم، قالوا هذا يكون حتى لهذه النجاسة. طيب، إذا كانت من غير البدن، قال: سوى نجاسة على غير بدن، فالنجاسة التي على غير البدن كيف تتيمم لها؟ عندك نجاسة على الأرض كيف تتيمم لها؟ ما تستطيع. الخلاصة أن التيمم تستخدمه فيما يجب فيه الغسل، وفيما يجب فيه الوضوء، وفي إزالة النجاسة على البدن إذا تعذر عليك إزالتها بالماء. طيب، قال: طيب لو كانت النجاسة على الثوب، لأنه قلنا أن النجاسة التي يتيمم لها هي التي تكون على البدن فقط. قال: إذا دخل وقت فرض أو وأبيح غيره، يقول هنا أنه يتيمم الإنسان إذا دخل وقت الفرض، لأنه عند المذهب أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، وينبني على هذا مسائل معينة، ومن ضمنها هذه المسائل هذه المسألة، وهي أنه ليس له أن يتيمم إذا أراد أن يصلي صلاة فرض إلا إذا دخل وقتها. طيب، أو أبيح وقت النفل، يعني أبيح له أن يتنفل وانتهى وقت النهي، فهنا له أن يتيمم، فهنا له أن يتيمم. قال: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. هنا يقول: لو أنه كان عنده ماء يكفي لبعض طهارته لا يكفي لجميع الطهارة، عنده ماء يكفي لبعض الطهارة، ولكنه لا يكفي لتمامها، فهل نقول له مباشرة اترك هذا الماء لأنه لن يكفيك، أم أننا نقول استخدمه بما يكفي ثم إذا انتهيت وبقيت الأعضاء تتيمم؟ هنا قال: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. استعمله يغسل بعض الأعضاء ثم إذا انتهى يتيمم. قالوا: هذا مقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت الآن اتقيت الله ما استطعت وتوضأت ببعض الأعضاء، فحينها بعدما انتهيت تتيمم وتكون حقيقة الآن فعلا عادما للماء. قال: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. إذا وجد جرح في عضو من أعضاء الوضوء كيف يتعامل معه؟ إن قدر على غسله ولا يتضرر غسله، وإن لم يقدر على غسله وقدر على مسحه فيمسحه، وإن تعذر ذلك فإنه يتيمم له. طيب، متى يتيمم له؟ لنفترض مثلا أن الجرح في اليد وأنت الآن لا تستطيع أن تغسله ولا أن تمسحه، فيقول أنك تغسل وجهك ثم تغسل ما قدرت من يدك ثم تتيمم له في موضعه. لماذا قلنا في موضعه؟ لأن الوضوء يشترط له الترتيب، فلا بد أن يرتب هنا، لكن لما يكون الجرح في موضع وأنت ستغتسل، هل يعني متى تتيمم؟ هل الغسل يشترط له الترتيب؟ لا يشترط له الترتيب، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل. طيب، كيف تغتسل؟ كيف تتيمم الآن لجرح وأنت ستغتسل وقلنا لا يشترط الترتيب في الغسل؟ متى؟ قبل أو بعد أو في أثناء لا بأس، لأن البدل له حكم المبدل. لما كان الغسل لا يشترط له الترتيب كذلك أيضا أفراده. طيب، قال: وطلب الماء فرض، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. يجب على الإنسان أن يبحث عن الماء وأن يطلبه إذا كان قادرا على ذلك. فلو أنه قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لو أنه، طبعا هنا نقول أن وقت الطلب للماء عند دخول الوقت، فإذا نسي الإنسان أنه قادر على الماء، إنسان مثلا نسي أن معه في سيارته ماء ثم تيمم يظن أنه ليس معه ماء وتيمم، قال أعاد. لماذا؟ قالوا: لأن هذا أمر، الوضوء بالماء أمر، والأوامر لا يعذر فيها بالجهل والنسيان، فهو كما لو أنه صلى بغير طهارة ثم تذكر بعد ذلك، فنقول له عليك أن تعيد الصلاة بوضوء. قال: وفروضه، الآن ذكر فروض التيمم وهي أربعة. قال: مسح وجهه، مسح الوجه، لأن الله عز وجل قال: فامسحوا بوجوهكم، فيدخل في ذلك الوجه بأكمله، أطراف الوجه، جميع الوجه الذي تحصل به المواجهة حتى لحيته. قال: ويديه إلى كوعيه، اليدين إلى مفصل الكف، فاليدان يجب أن يمسحهما. قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وليس إلى المرفقين، وإنما يكفي الكف حينها. قال: وفي أصغر ترتيب وموالاة، يعني إذا كان التيمم لحدث أصغر تزيد مع هذين ترتيب وموالاة، ترتيب وموالاة، كيف ترتب؟ قالوا أن تبدأ بي ماذا؟ هنا قال مسح وجهه ويده، يعني تبدأ بالوجه وباليدين. طيب لو جئت وتيممت وبدأت نعم باليدين ثم بالوجه وكان ذلك لحادث أصغر، لم يصح ذلك؟ لأن القاعدة كما قلنا أن البدل له حكم المبدل، فالوضوء يشترط له الترتيب والموالاة، فكذا التيمم له. قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. نية الاستباحة شرط، يعني أنه إذا نحن هنا نتكلم الآن عن ما تتيمم عنه، أنت الآن ستتيمم، يقول نية الاستباحة شرط لما يتيمم له. أنت الآن ستتيمم، تتيمم عن ماذا؟ عن ماذا؟ أنت تتيمم لحدث أكبر أو لحدث أصغر فتنوي ذلك، أو تتيمم لأجل النجاسة التي على البدن فتنوي ذلك. طيب قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. طيب وعلى هذا لو أنه نوى الأدنى لم يرتفع الأعلى، لو أنه نوى بتيممه الحدث الأصغر وكان عليه جنابة فإنه لا يكفيه هذا إذ لم ينوه. قال ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. هنا يقول حينما تتيمم بناء على أن التيمم مبيح، وهذه واحدة من فروع تلك المسألة، بناء على أن التيمم مبيح لا بد أن تحدد ما تتيمم له. طبعا هذه المسألة لا تأتي حينما نقول أن التيمم رافع للحدث، ما يحتاج أنك تحدد ماذا تنوي عنه أو ماذا تتيمم له، لكن المذهب لما كانوا يقررون أن التيمم مبيح قالوا لا بد أن تحدد تتيمم لماذا. هنا قال ولا يصلي به فرضا إن ونفلا أو أطلق. عندهم العبادات يقولون أعلاها فرض العين ثم النذر ثم فرض الكفاية ثم صلاة النافلة ثم طواف النافلة ثم مسح المصحف ثم قراءة القرآن ثم اللبث في المسجد ونحو ذلك. على هذا على المذهب لو أنك تيممت لكي تمس المصحف لا تصلي، لو أنك تيممت لنفل لا تصلي به فرض. طيب لو أنك تيممت لطواف نفل لا تصلي به نافلة، وهكذا. ولذلك قال ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. أخيرا ختم الباب بقوله أو باقي قليلا، قال ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. الآن ذكر مبطلات التيمم، وهي أولا خروج الوقت. لماذا خروج الوقت؟ لما ذكرنا من أن الأصل عندهم أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، وينبني على ذلك أنه خاص بهذا الوقت، متى ما خرج الوقت انتهى الأمر الذي أبيح لك أن تستخدم التيمم لأجل تلك الأغراض، فهنا لا بد أن تتيمم مرة أخرى. فيتعاملون معه كما قلنا بأنه إذا خرج الوقت عليك أن تتيمم مرة أخرى وينقطع ذلك التيمم. الثاني قال ومبطلات الوضوء. مبطلات الوضوء، إذا انتقض وضوء المتيمم كذلك فإننا نتعامل معه كما نتعامل مع المتطهر بالماء، فعليه أن يتيمم مرة أخرى، فلو أنه بال فإنه عليه أن يتيمم مرة أخرى. قال وبوجود ماء إن تيمم لفقده. إذا وجد الماء وكان تيممه لأجل فقد الماء لا لأجل الضرر، فإنه حينها عليه أن يستخدم الماء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال: وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. هنا قال: الآن هذا الشخص الذي يريد أن يتيمم وهو عادم للماء، وهو عادم للماء، متى يتيمم؟ يقول: تأخير لآخر وقت مختار. الأولى أن يؤخر التيمم والصلاة لآخر وقت الصلاة المختار، لأنه يعني إذا كان يرجو أن يتوضأ بالماء، التطهر بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت نافلة، فيقدم الفريضة على النافلة. لكن هذا متى؟ إذا رجا أن يجد الماء. أما إذا كان لا يرجو أن يجد الماء فإنه حكمه حكم غيره، فيبتدئ بالصلاة في أول وقتها. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة. إنسان ليس عنده ماء ولا يستطيع أن يتيمم، إما أنه عادم للماء أو أنه لا يستطيع أن يتيمم بالتراب، إما أنه عادم للتراب أو أنه لا يستطيع أن يستخدمه، فصار يعني عادما للطهارة الماء والتراب، ماذا يعمل؟ نقول: يجب أن يصلي الفرض، هذا أولا، يجب أن يصلي الفرض ولا يتركه، وإذا صلى الفرض فلا يعيد لأنه قد اتقى الله ما استطاع، هذا أولا، ولذلك قال: صلى الفرض. ثانيا نقول: يقتصر على الواجب المجزئ، فلا يزيد عن الفرض بنفل ولا يزيد في داخل الفرض على ما يجب، فيقرأ مثلا الفاتحة يسبح واحدة، هذا الواجب ولا يزيد عنه، لا يزيد عنه، لأنه هو الذي به يسقط الفرض عنه، به يسقط الفرض عنه. قالوا: ويحرم عليه أن يزيد على ذلك، ولذلك هنا قال: صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ فيه، ويقتصر على مجزئ يعني كما قلنا أنه يقتصر على المجزئ، المجزئ الواجب فقط، يجزئك الفاتحة تكتفي بها ولا تزيد على ذلك. قالوا: لأنه هنا إنما أبيح له هذه الحالة لأجل الضرورة، فهي صلاة ضرورة، والزائد لا ضرورة فيه، فلا تزيد على ذلك. أخيرا قال: ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. من تعذر عليه الماء والتيمم وكان عليه حدث أكبر فيحرم عليه قراءة القرآن في غير الصلاة، في الصلاة فقط استثنيناها لأجل أنها ضرورة، طيب في غير الصلاة ليست ضرورة، فأنت هنا لا تجد ماء ولا تستطيع أن تتيمم، أمرت بأن تأتي بالفريضة فقط وهي الصلاة، وتقرأ فيها ما يعني ما يجزئك وهي الفاتحة، أما غير ذلك فلا تقرأ القرآن حينها، لأنك غير متطهر بالماء وغير متيمم وهو بدل الماء. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.